بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع فصل بعنوان قضية التحكيم. وهنا وقع كلام كثير في كتب السير في قضية التحكيم بعد أن اختار فريق العراق أبا موسى الأشعري، واختار فريق الشام عمرو بن العاص. يقول الإمام ابن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواصم، وهنا قال: الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله، إذا تدبرتموه، يعني لو فهمتموه بعين المروءة دون الديانة، يعني ده لو احنا شفناه بالمروءة بعيد عن موضوع الدين، يعني الدين يجبرنا على هذا، لكن حتى لو تركنا الدين ونظرنا للأمر من عين المروءة رأيتم أنها سخافة، يعني الدين بيرفض هذا الأمر. ولو الدين ما كانش بيرفضه حتى الإنسان ذو الفطرة السليمة والعقل السليم يرفضه. ثاني، يقول الإمام ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وهنا قال: الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله، إذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة، اللي هي مسألة التحكيم، اللي هي قضية التحكيم. احنا قلنا ان الخوارج في الدرس الماضي قالوا ان احنا نحتكم الى كتاب الله، فحمل على تسطيرها في الكتب في الاكثر عدم الدين وفي الاقل جهل متين. والذي صح من ذلك ما روى الائمة كخليفة ابن خياط والدارقطني انه لما خرج الطائفة العراقية 100,000 والشامية التي جاءت من الشام في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في اول يوم، فريق العراق قتل فريق الشام، وهو الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة وليلة السبت، ورفعت المصاحف من اهل الشام ودعوا الى الصلح، وتفرقوا على ان تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق. فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري، وكان من جهة معاوية عمرو بن العاص. يبقى فيه رجل ينوب عن إيه؟ عارف أنت مثلا زي ما يكون في عصرنا دلوقتي لما يكون فيه سفير مثلا سفير مصر في دولة مثلا في أمريكا، يبقى لما بيتكلم هناك بيتكلم بلسان مصر وهكذا. فأبو موسى الأشعري بيتكلم بلسان علي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص بيتكلم بلسان مين؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وكان أبو موسى رجلا تقيا، ثقفا عن ثقافة، فقيها عالما، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ بن جبل، وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الرقيقة أنه كان أبله، كلموا عن أبو موسى الأشعري أنه كان عياذا بالله كان إيه زي عبيط، أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص عمرو العاص كان ذا دهاء وأرب عاقل، حتى دريت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. يعني بعد كده بقى يضربوا الأمثال زي ما دلوقتي مثلا لما يكون إنسان عياذا بالله يكون زير نساء يقول لك إيه؟ آه يا عم ده فلان ده عايش هارون الرشيد في زمان. ليه؟ يعني بيوري عايز يوصل لك صورة إن هارون الرشيد رحمه الله تعالى إن هو كان عياذا بالله بتاع خمور وبتاع نساء وبتاع جواري وبتاع موسيقى ومعازف. مين بقى اللي عمل الحكاية دي؟ أصلا عياذا بالله الذين كانوا يحاربهم هارون الرشيد كويس الكفار والمشركين والروم وغيرهم. فكان هارون الرشيد كان سنة يروح يحج وسنة يجاهد في سبيل الله بنفسه. فمين اللي ضد مضاجعهم ومين اللي قلق راحتهم ومين اللي دمرهم ومين اللي انتصر عليهم بإذن الله؟ يعني هارون الرشيد. فتفتكر ان هم يوصلوا لك صورته في التاريخ صورة حسنة؟ لا طبعا شوية صورته في انت مصوري. فكذلك الامر هنا بدأوا يشوهوا صورة ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وصورة عمرو بن العاص. بدأوا يبينوا دايما في كل الامثال ان هو ايه داهية وداهية العرب. فضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد أي هذه الفئة التي كانت تدون التاريخ أو تنظر في مساوئ التاريخ. وتبع في ذلك بعض الجهال تبعوا هؤلاء الناس لما بقى زي إيه الذين ينعكون وراء كل معرق لو بيقول لك زي اللي كان بيغني يقول لك إيه على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي وياها أنا ماشي ماشي ولا بيد أنا ماشي خلاص. لقيت ناس بتذكر لقيت ناس بتقول الرئيس وحش نجري نقول الرئيس وحش قبل الرئيس ما يتنحى خلاص. الناس عايشة يقول لك ايه الرئيس. يعني دلوقتي طالعين في الاذاعات وغيرها كل شوية بص لها خلي بالك قبل كده ما كان الرئيس موجود هيقولوا الرئيس مبارك واحنا مالناش غيره واحنا كذا وكذا. اول ما الراجل خلاص مشي بقى كل دلوقتي عمال ياكل في فريته نفاق. فالمقصود في ناس بتمشي وراء اي حد. فتابع الجهال هؤلاء الناس وصنفوا في عمرو بن العاص وفي ابو موسى الاشعري حكايات كما صنفوا في غيره من الصحابة وكان احزق منه وادهى. وانما بنوا ذلك على ان عمرا لما غدر بابي موسى في قصه التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر. لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هم يقولوا يعني انه لما غدر بابي موسى في قصه التحكيم صار له الذكر في الدهاء والايه والمكر. وقالوا انهما لما اجتمع باذرح من دومه الجندل وهي قريه في الشام وتفاوض اتفق على ان يجعل الرجلين. فقال عمرو لابي موسى اثبت بالقول. خلاص كده خرج ابو موسى الاشعري يتكلم بلسان علي بن ابي طالب ومندوب عن علي بن ابي طالب وخرج ابو موسى الاشعري خرج عمرو بن العاص بالنيابه عن مين؟ سيدنا معاويه رضي الله عنهم. فقال عمرو لابي موسى اثبت بالقول يعني ابدا انت اتكلم. فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا من الأمر وأنظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرج من عنقه السيف فوضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت خلي بالك إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده. فهمت يعني ايه؟ يعني أبو موسى خلع عليه وعمر ثبت معاوية بالظبط كده. فسيدنا عمرو خلع السيف وحطه في الأرض وقال له أنا بقى بثبت معاوية زي ما بثبت سيفي ده وراح واخد السيف من الأرض وجعله فين؟ في عاتقي. فالمخلوق فقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتق وتقلده. فأنكر أبو موسى تعجب الموضوع ده فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. خلاص انت قلت اللي عندك ان انت خلاص قرأت عليه، وانا قلت اللي عندي ان انا ثبتت ايه معاوية. وهذه رواية الامام الطبري في تاريخه عن ابي مخنف لوط ابن يحيى انه قال حدثني ابو جناب الكلبي ان عمرا رضي الله عنه وابو موسى رضي الله عنه التقيا بدومة الجندل المكان الذي تم فيه الصلح، فاخذ عمرو يقدم ابا موسى في الكلام يقول انك صاحب رسول الله وانت اسن مني، يعني يا ابو موسى الاشعري انت اكبر مني في السن وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم واتكلم. فكان عمرو قد عود ابو موسى ان يقدمه في كل شيء، قصد بذلك ان يقدمه ليبدا ابو موسى بخلع علي، وهنا بقى ذكاء مين؟ سيدنا عمرو. فانت خلاص خلعت، خلاص انا ايه؟ قال لا لا على الاسلام. فنظر في امرهما وما اجتمع عليه، فاراده عمرو على معاويه فابى، يعني طلب عمرو من ابي موسى ان يثبت معاويه خليفه، ما انت خلاص خلعت عليه بثبت بقى معاويه، فابى يعني رفض ابو موسى الاشعري. واراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو، قال له طب تاخد طب يعني تبايع عبد الله بن عمرو بن العاص ابني، فابى رفض. واراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمرو فابى عمرو بن العاص. فقال له عمرو خبرني ما رايك؟ قال رأيي أن نخلع هذين الرجلين. خلي بالك هذه أول أكذوبة، نخلع هذين الرجلين من ماذا؟ من الخلافة. وهل معاوية خليفة أصلا؟ احنا أصلنا في الدروس اللي فاتت أن معاوية خليفة، وزينا معاوية قلل عليه ابن أبي طالب قال له أنا عبايع مفيش مشكلة، بس المهم الأول تعمل ايه؟ عشان خاطر ناخد بدم عثمان نثأر لعثمان. فيبقى خلي بالك انت رايي ان نخلع هذين الرجلين، هو اصلا ما كانش سيدنا معاويه نص بنفسه خالص، ونجعل الامر شورى بين المسلمين فيختار المسلمون لانفسهم من احبوا. فقال له عمرو ان الراي ما رايت، فاقبل الى الناس وهم مجتمعون، فقال عمرو يا ابا موسى اعلمهم بان راينا قد اجتمع واتفق. فتكلم ابو موسى فقال، ده بيكلم الناس، قال ان رايي وراي عمرو قد اتفق على امر نرجو ان يصلح الله عز وجل به امر هذه الامه. فقال عمرو صدق وبر، اي فعلا يا ابو موسى. تقدم فتكلم، خلي بالك شوف ذكاء سيدنا عمرو، قال للناس يا جماعه قال لهم ايوه فعلا ابو موسى صدق في كلامه، طب يلا قول لهم يا ابو موسى ايه اللي انت هتقوله وانا هقول اللي انا هقوله. خلي بالك. فتقدم ابو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس لابي موسى والله اني لاظنه قد خدعك. خلي بالك ان كنتما قد اتفقتما على الامر فقدمه فليتكلم بذلك الامر قبلك يا ابا موسى. سيدنا عبد الله بن عباس قال له طب انا حاسس ان ممكن يكون خدعك عمرو بن العاص، طب خلي عمرو هو اللي يتكلم الاول، ما تتكلمش انت الاول، ثم تكلم أنت بعده يا أبا موسى، فإن عمرا رجل غادر. خلي بالك من الألفاظ، ونعوذ بالله، هذا كلام ابن عباس على حد الرواية المكذوبة الموضوعة. وهل يعقل أن ابن عباس ابن عم سيد الناس يقول الكلام ده على عمرو بن العاص؟ بس عشان تشوف من الرواية بيبان كذبها. كما سوين الآن يقول فيها ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. يعني معناه بيتفق على حاجة بينه وبينه ويبقى قدام الناس إذا يبقى كده سيدنا عمرو بن العاص بقى مخادع ومكار وكذاب و... فاهم إزاي؟ بيت الرواية بتقول بقى وكان أبو موسى مغفلا. طب تعتقد ان عبد الله بن عباس يقول على فقال له ابو موسى انا قد اتفقنا. معلش يا ابن عباس احنا اتفقنا خلاص. فتقدم ابو موسى فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ايها الناس انا قد نظرنا في امر هذه الامه فلم نرى اصلح لامرها ولا الم لشعثها من امر قد اجمع رايي وراي عمرو عليه، وهو ان نخلع عليا ومعاويه ونستقبل وتستقبل الامه هذا الامر ليتولى من احبت عليها، واني قد خلعت عليا ومعاويه فاستقبلوا امركم وولوا عليكم من رايتموه لهذا الامر اهلا. ثم تنحى ابو موسى الاشعري فقام عمرو مقامه فحمد الله واثنى عليه وقال ان هذا قد قال ما سمعته، يعني على ابو موسى الاشعري. طب وعلى سيدنا عمرو العاص يقول ان هذا، يعني تدل على عدم الاحترام والتوقير. ان هذا قد قال ما سمعته وخلع صاحبه وانا اخلع صاحبه، يعني علي، كما خلعه واثبت صاحبي يعني معاويه، فانه ولي عثمان والطالب بدمه واحق الناس بمقامه لانه كان قريبه. فقال ابو موسى طبعا وكده صدم. ليه بقى كده؟ بقى طلع مغفل في الروايه. فقال ابو موسى، بس الكلام ده يعني ده كلام الروايه مش كلام منه. فقال ابو موسى ما لك لا وفقك الله. يا سلام، الصحابه كانوا بيشتموا بعض ويرد على بعض ويدعوا على بعض. قال غدرت وفجرت، انما مثلك كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شوف خلي بالك، بص باين قوي الكذب في الروايه اللي باين انها روايه موضوع. فقال عمرو وانما مثلك كمثل الحمار يحمل اسفارا. اذا المهم، فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو من ابناء عمرو بن العاص، فكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء. خلي بالك، يعني حمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، فقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالصوت. يا سلام، انت خدت بالك من هذا الامر؟ كان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالصوت ألا أو إلا أن أكون ضربته بالسيف آتيا به الدهر ما أتى والتمس أهل الشام والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة. خلاص، راح على فين؟ على مكة. قال ابن عباس قبح الله رأي أبا موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، يقصد بها عمرو بن العاص، ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، قالوا يا أمير المؤمنين. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي، وكان علي إذا صلى الصبح يقنط، يعني يرفع يديه ويدعو ويقول اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد. فبلغ ذلك معاوية فكان يقنط هو الآخر في الصلاة صلاة الصبح ويقول اللهم لعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين ولد علي. هذه إن أردت أن تراجعها فراجعها في تاريخ الرسل للطبري الجزء الخامس من صفحة 70 وصفحة 71. للأسف إحنا قصرنا قبل كده. لو تفتكر هي موجودة هذه الرواية في كتب علمائنا، علماء أهل السنة، موجودة في تاريخ الرسل للطبري، خلاص، ومن علماء أهل السنة. بس احنا اصلنا قبل كده وقلنا ان هذا كتاب تاريخ، وكتاب التاريخ انه بيجمع فيه الاخبار من اي حد خلاص، بس بعد كده بيجيب لك السند وانت بعد كده بتكشف على الحديث من سنده ومتنه تعرف صحته من ضعف. فهذه الرواية العمدة، الرواية الرئيسية اللي هما بيستدلوا بيها على ان ايه مسألة الخلاف بين علي ومعاوية ومسألة. واظن من طالع اي كتاب في الفتنة سواء اكان سفرا كبيرا يعني كتابا كبيرا ضخما او كتابا صغيرا الا وقد وقف على هذه الرواية بكاملها، لانها موجودة في كل كتب، والرواية مكذوبة باطلة لا تصح سندا ولا متنا. وخذوا هذا التفصيل المهم وارجو ان تعدوا عليه بالنواجذ. فابو مخنف لوط بن يحيى وهو اول رجال السند في هذه الرواية يقول اهل الجرح والتعديل في هذه الشخصية ما يلي: قال ابو حاتم هو متروك، قال الدارقطني هو ضعيف، قال ابن معين امام الجرح والتعديل ليس بثقة، قال ابن عدي شيعي محترق صاحب اخبارهم، وقال الاجري سألت ابا حاتم عن لوط بن يحيى فنفض يديه وقال: وهل يسأل احد عن هذا؟ ضايع يعني. وقال الذهبي: اخباري تالف لا يوثق به، راجل بيجيب اخباره وخلاص وتالف لا يوثق به. هذا هو الراوي الاول من رواة سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة، مش هو الرواية عن فلان فلان فلان. يبقى اول واحد عن مين؟ عن لوط. خلاص كده. ايوه ده اول يعني لوط بن يحيى ده ادي اول رجل في السنة دي سقط. الراوي الثاني هو ابو جناب الكلبي، قال فيه ابن سعد كان ضعيف، وقال البخاري وابو حاتم كان يحيى بن القطان يضعفه، وقال عثمان الدارمي ضعيف، وقال النسائي ضعيف. هذا هو السند، فالرواية لا تصح سندا. اما الكلام اللي احنا قريناه بقى ويقول له يا كلب ويقول له معرفش احمر ويقول له ده المتن بقى، فلا تصح ايضا متنا كما سأبين. اما متن الرواية فمن المعروف والمتفق عليه كما اكدت وفصلت وبينت واصلت قبل ذلك ان الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة، صح كده؟ وانما كان بسبب دم عثمان. علي بن ابي طالب يريد ان يأخر الصقر خلاص، ومعاوية رضي الله عنه ده يريد ايه دلوقتي، فانما كان بسبب دم عثمان ولم يطلب البيعة على الخلاف، بل ولم يبايع اهل الشام معاوية بالخلافة اطلاقا، ولم يطلب علي رضي الله عنه هذا الامر ايضا. لم يثبت هذا حتى في الروايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي اعرضنا بعضها الان. خلاص مفيش رواية، يعني الروايات دي جت بينت ان هم كانوا بيختلفوا على الخلافة ابدا. ده اللي كان بيتكلم ابو موسى الاشعري واللي كان بيتكلم عمرو بن العاص. فالخلاف بين علي ومعاويه لم يكن بسبب الخلافه، وانما كان بسبب القصاص من قتله عثمان. فكان معاويه يصر الا يعطي البيعه لعلي الا اذا اقام الحد على قتله عثمان، او ان يسلم قتله عثمان لمعاويه ليقيم هو بنفسه الحد عليهم. معاوية بنفسه. عرف الخلاف فين؟ يقول ابن حزم في هذا الصدد ان عليا قاتل معاوية. ليه؟ عشان الحكم؟ لا، لامتناعه من تنفيذ اوامره في جميع ارض الشام. سيدنا علي هو الخليفة خلاص، هو امير المؤمنين، ما ينفعش يبقى في واحد في الدولة خارج على امير المؤمنين، وهو الامام الواجب الطاعة. ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده يعني معاوية اداه الى ان رأى تقديم اخذ القود من قتلة عثمان على البيعة، يعني ننتقل من قتلة عثمان الاول وبعدين بقى نبيع ايه علي، ورأى نفسه انه احق الناس بطلب دم عثمان. ليه؟ قلنا لسنه خلاص كده وقوته على الطلب بذلك، وأصاب في هذه، هو فعلا عنده حق، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة قط. أخطأ في أنه أقدم المسألة دي على البيعة، كان أول البيعة وبعدين أخذ الثأر اسمه. وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة، وهذه هي صورة الخلاف الحقيقية، تبين إلى مدى خطأ الرواية التي ذكرتها الآن في قضية التحكيم هذه. فهذا أمر واحد الأول، يعني يبقى فهمنا أن الرواية بتتكلم على أنهم بيختلفوا على الحكم، خلاص. لكن لما فمدنا الأحداث التاريخية كلها لقينا أنه كان باختلاف على قتلة عثمان دلوقتي ولا بعد البيعة. أما الثانية، إحنا كل ده بنتكلم في المتن، فإنه لا يستقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص. هذا ينافي الحقائق الكبيرة الثابتة في السير والسنة والتاريخ في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وفطنته ودينه وفقهه، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، واستعمل أبا موسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على البصرة، وبقي أبو موسى واليا على البصرة إلى أن قتل عمر، فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم الكوفة، وبقي أبو موسى واليا على الكوفة إلى أن قتل عثمان، فأقره علي رضي الله عنه وارضاه واليا على الكوفة. فده لو راجل ما هوش ذكي وما هوش قادر على سياسة الدولة أو سياسة الأمور، كان كل دول هيخسروه. فليتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي برجل يمكن أن يقال بأنه رجل مغفل، خلاص. ثم لقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى الأشعري بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والذكاء والكياسة في القضاء بشهادة عمر نفسه. والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فقال لي عمر: كيف تركت الأشعري؟ قال أنس: تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه كيس، رجل عائل رجل ذكي. خلي بالك ده يعني هو وزير بيعلم الناس القرآن، مش زي دلوقتي وزير وما يعرفش آية في القرآن ويطلع في الإذاعة ولا حاجة ولا عنده خطاب ويقوله يرى آية غلط، نسأل الله عليه وسلم. المهم، فقال عمر: أنا إنه كيس، خلاص كده. قال: ولا تسمعها إياه. يعني إيه؟ ما تعرفوش إن أنا قلت عليه الكلام ده، ما تقولش ان انا قلت ان هو فاطن وعاقل وذكي والمعي وعبقري، فاهمني؟ ويخاف عمر ان يسمع انس ابا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده. اقول له: ايه ده، ده رئيس الدولة شكر فيا، يبقى انا واحد مفيش مني، مفيش مني اثنين، ده انا واحد ما جابتنيش ولا ده لازم اقول، فاهم ازاي؟ ممكن يصيبوا الغرور. فلذلك سيدنا عمر قال لأنس: اوعى تعرفه. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته: الا لا يقر لي عامل اكثر من سنه، الوزير عندي مدته سنه ما يزيدش، واقر الاشعري 4 سنين. بيدل عليه بقى، خلي بالك، وهذه رواية أخرجها ابن عساكر في تاريخه، وهي أيضا في البداية النهاية عند ابن كثير، فده يدل على فطنته وذكاء. هذا أبو موسى الأشعري اللي قالوا عنه مغفل. وروى الفسوي الإمام الثقة الكبير عن أبي البختري أنه قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: تسألوني عن من؟ قلنا: نسألك عن أبي موسى الأشعري. قال علي: صبغ في العلم صبغة. عارف انت لما تكون مثلا ايه، تجيب اناء في ميه وتجيب حتة سفنجة أو قطنة وتقوم حاططها في ماء وتطلعها. أو بيقولون ده موسى الأشعري، ده سينار متابلين موسى الأشعري، ده صبغ كده في العين. وقال مفروق: انتهى القضاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري. يعني كان في القضاء وما ينفعش أي واحد يبقى في القضاء. وقال الأسود بن يزيد: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى الأشعري. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء. في النبي موجود عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى الأشعري. وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري كان ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشهورين بتعليمه للناس. ومن المعلوم أن فقه الناس في السلم والحرب في هذه الأيام لا يؤخذ إلا من القرآن. تمام؟ فإذا علمت ذلك علمت مكانة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابة القضاء وسياسة الحكم. فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه إلى هذا الحد، حتى لا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف هو وعمر في الحكم فيه؟ فكان ده لا يصح. وإذا كان عندنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها، يعني لو جات له قضية يعرف يحكم فيه، ده كلام ده في قضية عادية، فإن ذلك أيضا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص. فإذا كان أبو موسى الأشعري لا يخطئ فعمر بن العاص برضه إيه؟ لا يخطئ. أمال سيدنا معاوية اختار عمرو ليه؟ اختار اي واحد؟ سيدنا علي اختار ابو موسى الاشعري ليه؟ مش اختار اي واحد؟ اختار الكفر. وعمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي بين خصمين في حضراته. النبي موجود وفي اتنين في مشكله بينهم، نادى على عمرو بن العاص قال له احكم بينهم. ايه ده؟ فقال عمرو: أقضي وأنت حاضر يا رسول الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بهذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمة من بعد عمرو، بين له بأنه إن أصاب قال له عمرو ما تخافش أقضي وأنا موجود برضه، واطمن حتى لو أخطأت اطمن. قال بأنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، حين قال له: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فدي مسألة مهمة وتبين لنا فضل عمرو بن العاص. فهل كان عمرو بن العاص في أداء مهمته رجلا تسيره الأهواء والمنافع والمصالح وتضغى على ورعه وتقواه وإيمانه ودينه؟ لا والله، فعمرو بن العاص كان من أجلاء الصحابة وأفاضلهم، ومناقبه وفضائله كثيرة رضي الله عنه وارضاه. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالح قريش. وروى كذلك الإمام أحمد الترمذي بسند رجاله ثقات وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عارف ايه؟ وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يعني الإيمان ده درجة عالية. سيدنا جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فلما أخبره راح قال له إيه؟ أخبرني عن الإيمان مرتبة أعلى. بعدين قال له أخبرني عن الإحسان مرتبة أعلى وأعلى. معايا؟ فالنبي يقول الناس كلها أسلمت إنما عمرو بن العاص آمن. ليه؟ أصل لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فكل واحد حط إيده في إيد النبي ويبايع على الإسلام. لما جه عمرو بن العاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مد إيديه، عمرو العاص مد ايده، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده، عمرو العاص شال ايده. ايه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك يا عمرو؟ انت ليه بتسحب ايدك؟ قال يا رسول الله اردت ان اشترط. ليه اشترط الاول عشان ادخل الاسلام؟ قال له ايه هو؟ قال له اني بغفرني الذنوب اللي فاتت. بس ابن عمرو عاص كان بيعادي المسلمين، قال له بغفرني الذنوب اللي فاتت. قال له اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله، يهدي يعني ما قبله، وان العمره وان رمضان وهكذا والصلاه، فاهمني؟ فاسلم الناس وامن عمرو بن العاص. وفي مسلم الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. عمرو وهشام هم اخوات، عمرو بن العاص وهشام بن العاص. فنفس الفرق ايه؟ ابن العاص هما الاثنين مؤمنان عمرو وهشام. وفي مسلم الامام احمد بسند منقطع من حديث طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم اهل البيت عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو، وابو عبد الله وام عبد الله. يعني مقصود مين؟ يعني عمرو بن العاص وزوجته وابنه. وقال قبيصة بن جابر وهو الكوفي أبا العلاء وهو مترجم له في الطبقة الأولى في الصحابة قال صحبت عمرو بن العاص فما وجدت رجلا أبين أو أنصح رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية من سر زي علانيته، بيتجمل قدام الناس ومن جوه فاسد، فاهمني؟ فما وجدت رجلا أبين أو أنصح رأيا، هو يبين وينصح، فاهمني؟ هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام النفيس اسمه إن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق أو خداع، الكلام ده في السلف. فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وإنما كان النفاق في بعض أهل المدينة. ليه؟ ليه النفاق ظهر في المدينة مظهرش في مكة؟ خلي بالك مكة كانت منقسمة مسلمين وكفار، وكان الكفار أقوياء وكان المسلمين ضعفاء. فطبعا القوي يظهر كفر ولا ما يظهرش؟ يظهر كفر ويخاف المؤمنين. ليه؟ إنما لما بقوا في المدينة المنورة بقى في إسلام قوي، دولة قوية، فالإنسان الكافر يعمل إيه؟ يظهر كفره؟ خايف، فبقى منافق. ففي المدينة ظهر النفاق. طب دول مهاجرين كانوا حبوا منافقين عشان مين؟ ما هم أصلا مستضعفين، هينفق لمين؟ فاهمني؟ فإذا لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم للمدينة يعني. وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيمان إلا، يعني ما يقدرش يظهر الإيمان، لم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين. فعمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره، يعني اختار عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات السلاسل. فمن يخلي واحد منافق يبقى هو أمير؟ واستعمل أبا سفيان بن حرب على نجران اللي هو أبو مين؟ أبو معاوية. فقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبي سفيان، خلي بالك. فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل؟ أما ما قيل إن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه فهذه فرية يغني فسادها عن إفسادها، مش محتاج نتكلم عنها، واضحة أوي، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها، فمعلوم أن علي رضي الله عنه كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حده، وهو المبشر بالجنة في هذه الدنيا، وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان عليا، صح كده؟ جمال فسان قال فتر الحديث: لو أتينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. فهل يتصور بعد ذلك أن عليا يقنط في الصلاة لينعم معاوية وأصحابه؟ فهذا ضلال وإفك مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعن مؤمنا فهو كقتله. فازاي علي بن أبي طالب يلعن معاوية وأصحابه؟ فالحديث في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. سيدنا علي بن أبي طالب تربى بيت النبوة، فازاي سيدنا علي بن أبي طالب عارف الحديث ده: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ويطلع يلعن في مين؟ والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيطلع ازاي سيدنا علي بن أبي طالب كده ولا سيدنا معاوية؟ فالحديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. بل لما بلغ علي، وسيدنا علي عرف أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية، واحد فيهم بيشتم معاوية وبدأ الموضوع ده ينتشر ولعن أهل الشام، أرسل علي إليهما فقال: كفى عما بلغني عنكما. فأتيا فقال: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي: بلى ورب الكعبة، بلى ورب الكعبة المسندة، أيوة فعلا إحنا على الحق وهم على الباطل. فقال: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال علي: كرهت لكم أن تكونوا اللعانين، بشبه الحديث، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وابعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لجج به، يعني ادعو لهم بالهداية. فهذا هو علي، وهذه سيمته، وهذه أخلاقه، كيف وقد رباه المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم، عرفنا عليه. أما معاوية بقى رضوان الله عليه فهو من كتاب وحي النبي، فيا لها من ثقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسيب معاوية رضي الله عنه يكتب الوحي، يكتب القرآن، يكتب اللي بينزل. لما ده مش أمين كان يحرف أي حاجة، بقى يستأمن على الأمة ويطلع من الرواية المكتوبة دي. فمعاوية رضوان الله عليه هو من كتاب وحي النبي، ويا لها من ثقة، ويا له من تعديل أن يختار النبي معاوية ليكتب له الوحي. فمعاوية من أفاضل الصحابة وأصدقهم لهجة وأكثرهم حلما. إذا فكرنا فارغ بأحكي لك عن موقف يدلك على حلم معاوية، فهو الذي يقول والأثر عن معاوية قال، وهذا الأثر أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وعزاه للمصنف بسند رجاله الثقات. يقول معاوية: والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على من سواه. مهميش حد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهو اللي روى حديث من يريد الله به فقه خيرا يفقهه في الدين. فالحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه في باب مناقب معاوية وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي. فانظر إلى دعوة الحبيب النبي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وقهه العذاب. يعني ربنا يمنع عنه العذاب. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفضائل الصحابة بسند حسن والبخاري في التاريخ الكبير. أما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو إيه؟ التعجيل. فمعاوية تعجل في أن يقتل علي قتلة عثمان قبل أن يعطيه البيعة. أيها الأحبة الكرام، بعد هذه الجولة التي أسأل الله عز وجل أن يزيل بها ركام الباطل، أقول ما الذي حدث بعد ذلك بعد قضية التحكيم، وما هي النتائج التي وصل إليها الحكمان لهم من أبو موسى عليه وعمر العاص، وماذا وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية؟ كل هذه الأسئلة أجيب عنها في الفصل التالي بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يملأ قلوبنا إجلالا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر لنا ولهم، وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء القرآني الرقراق: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر بعنوان التفصيل في قضية التحكيم.